قال المؤلف رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة. مر معنى أن الطهارة الحسية مما تكون عن حدث، الطهارة هي مما تكون عن حدث كالوضوء والغسل، وإما أن تكون عن نجاسة وهي المقصودة بهذا الباب. وقد وقع الاجماع على ما قاله غير واحد من اهل العلم على ان المسلم لا يجوز له ان يلبس النجاسه الا بالضروره. لا يجوز للمسلم ان يلبس النجاسه الا بالضروره. ونقل الاجماع غير واحد من اهل العلم بناء على حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنار بشيء فكانما صرف يده في دم ولحم خنزير. هذا الباب له ضوابط نربطها قبل ان نقرا كلام المؤلف. اولا الخبث كل عين مستقرات شرعا، الخبث للنجاسه كل عين مستقرات شرعا، اي ان الشرع هو الذي حكم بنجاستها، فلا يجوز لنا ان نحكم على شيء من النجاسه إلا إذا كان جاء فيه نص من الشرع. والنجاسة سبق أنها إما عينية وإما حكمية. فالعينية هي التي لا تظهر ولو بماء لحظة كالكلب والخنزير والميتة وما شابهها من النجاسات. والحكمية هي النجاسة العينية التي إذا طارت على محل فإنها تنجسه. يصهر هذا المحل بعد ذلك. واما العينيه فلا يمكن ان تصهر الا في حاله واحده. صحيح الا بالاستحاله، فالراجح ان الاستحاله مصهره كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله تعالى ان النجاسه عين حديثه إذا زالت لا حكم الشرع. النجاسة عين قريب، إذا زالت النجاسة زال حكمها لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فتجد مثلا الدم النجس يستحيل إلى مني، والمني ظاهر على الراس كما يأتي معه، وكذلك يستحيل الدم إلى لبن حيوان كذا. هذا الدم هذا الدم من اين يخرج؟ من بين فرط ودم كذا. وبالاجماع اذا تخللت الخمره في نفسها فانها تصل، وان كان على الراس بفعل الادميه ايضا لكن الذي يفعل قد عصر. وكذلك المسك من اين يستخرج؟ صحيح يجوا على صورة الضم كده الغزال ويسرحوه ثم يبدا يمرق الدم فيعقب هذا الدم بخلق، وبعد كده ياخذوا مثل هذه الاشياء وتتحول عن مرقها وتصبح مسكا، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اطيب الطيب. ولو وقع الكلب في مملحة فأصبح ملحا تنظر إليه فلا تجد إلا ملحا. الراجح أن الاستحالة مسخرة. الأشياء النجسة التي جاءت في الشريعة والتي دلت النصوص على أنها نجسة، الأول الخمر كما يأتي، الثاني كل حيوان محرم لك دي ضوابط، كل حيوان محرم لك ماشي، واستثني منه ما لا نفس له سائلة وما يشك الاحتراز منه، وما يشك الاحتراز منه كما هي. كل حيوان محرم لك ماشي، واستثني منه ما لا نفس له سائلة، والحشرات يعني العقرب والخنساء والذباب والبعوض والصرافير وما شابهها، بمعنى ما لا نفس يعني ما لا دم، لأن النفس تطلق عليها الدم. فالحين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمة في فراشها صحابة فانسلت منه وقال لها أنا تشتي أو أنا تشتي، يعني هل جاءك الدم؟ وماذا نفس له سائلة من الحشرات مستثنى من عموم الميت، مستثنى من عموم الميت، فإن الإسلام قال إذا وقع الجوار فيما أحدكم قال الحجاب نصفه وكتاب المسائل فلينقله أي فليحركه. ومعلوم ان الشراب يكون حارا واذا وقع فيه فلو كان مجلسا نعم لا منع النبي صلى الله عليه وسلم من غسله او نقله داخل شرابه، فلما قال صلى الله عليه وسلم فليكله او فليغمسه، دل على ان ميتة ما لا دم له سائل طاهرة وليس بمجلس شحنين منه. وكذلك ما يشق التحرز منه، لا شك الاحتراز منه كالكرب وكالحمار غيكه غيكه وعرقه فقط طاهر، اما غسل الحمار فهو طاهره في حال الحياه ريقها فقط طاهر، واما بقيه الزياده يعني الهوش وغيره ظهر فيه زيت فقط، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الا الثؤر فقط، الثؤر فنقول ثؤر الذره فقط، اما ما يخرج منها عن طريق الزوج وغيره فهو ماشي يبقى الاصل. ثم اذا مات الذره ها هي نفسها في حال النفس، لما يحكم بطهارة الشيخ بها فقط في حال الحياة، لأنه يشق حرج من فيه إذا مات كانت دليل حديث ميمونة البخاري، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السم أو تموت في السم، فقال ألقوها وما حولها ثم خذوا سمكم، فدل على أنها تنجس بالموت. وكان المصنف هنا فاسد بعد ذلك ان الغره ان وجد في فمها نجاسه تصورها الراس. وظن ان هذه مرت معنا بجد الان صور الغره طاهر. بمشقه الاحتراز، مشقه الاحتراز يعني كل ما يشق الاحتراز عنه منه معقول عنه، دي قاعده الشريعه. كل شيء يشق على المسلم ان يحترز منه عفت الشريعه عنه. فالجره انت لا تستطيع ان تمنعها من دخول الزوج، لا تستطيع. فلو ان الشريعه جعلت الصوت نجس لا تصرف على الناس شرابه، تشرب من لبن تتزوج، تشرب من ماء تتزوج وهكذا. لكن خلفت الشريعة في عمنا، لكن إن وجدنا في فم الغرة نجس وشربت من الماء أو أكلت من طعام الصوت ضار ولا زي؟ ها؟ ماشي ليه تعرض الاصل مع الاصل هنقول عندنا اصل صح بره كده لاقي مدخل طب ونبقى على الله لكن ان تعرض الاصل مع الظاهر يقدم الاصل على الظاهر الا لقليل كده هنا تعرض الاصل مع الظاهر ولا لا تعرض فلو وجد في فمه صخرة ميتة مثلا وشربت منها أو أكلت من طعام نحكم من جسد ليه؟ لأن وجود النجاسة في فمها جعلنا ننتقل من حكم الأصل والطهارة من الصوت إلى الله إلى حكم الله ووجود النجاسة. طيب مثلا كل ميتة نجسة كل ميتة نجسة ويستثنى منها ميتة آدمية كل ميتة نجسة نقطة الباب في الرئة بالبواب دي بعد كده نقرأ كلام المصنف كل ميتة شعر لا من الخارج لا ليس وجد إلا إذا وجد فيه ما يدل على النجاسة وكل كل ميتة نجسة ويستثنى منها ميتة آدمية وما لا نفس له سائلة وميتة البحر ويستثنى من عموم الميتة ما لا نفس له سائلة وميتة البحر والكافر الكافر ميت نجس داخل إذا ما نجس ولا طاهر الميت الكافر إذا ما هل هذا النوم مش يكون نجس مش كده الأصل يا جماعة في الكلام مش حقيقة ولا المجال السلام حقيقة فلحم النجس في الآية ما مش نجس على الأرض لأن النجاسة لكن جاءت نصوص أخرى تفيد بأنها النجاسة المعنوية فنقلتنا عن الأرض منها أن الشريعة جالت نكاح الكتابيات المسلمين إذا تزوجوا الكتابية لا يخلو ولا يفك عنها من تقبيل وجماع وعرق وغيره كده ولو كان مثل هذا الحديث نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومنها انه ربط الطلاب من اساس المسجد وغير ذلك من الادله التي مرت معنا طيب اذا الادله دي نقلت النجاسه من الاصل للنجاسه الحسيه الى النجاسه المعنويه طب اذا مات الكافر هل هو نجس او طاهر نعم نعم أحسن نجس ورجع إلى أصله كالهد يعني الهد في حال الحياة ها؟ طيب هل هناك دليل على هذا؟ في دليل على أن الكافر إذا ما تنجس ينجس بالموت مفهوم حديث أبي هريرة في الصحيحين قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى طرقات المدينة فانخذت مني فذهبت فقلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبي هريرة؟ قال كنت جندا فكرهت أن أجالسك وأنا على جنابك فقال إن المؤمن لا ينجس حيا ميتا لا يزال ضعيف أي مميز ضعيف ويغني عنها عموم الحديث إن المؤمن يغني الحمص يعني لا ينجس حيا ولا ميت كده بالمرجوح يعني التخييف بالوصف هو الإيمان له دلالة ولا ليس له دلالة له دلالة إن المؤمن ولا أراد الكافر لقال إن الآدمية زين كده إذا موصف الإيمان في الحديث له مفهوم فدل على أن الكافر ينجس بالموت ينجس بالموت يغسل ولا لا يغسل؟ يسبب يا جماعة يغسل الشاهد الجنات ولا يغسل؟ والدليل ولا أدخلنا أحدث عليه أحسن. قال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات ووصل. قال اذهب تواليه المين الفقر والمحيط. ليه لا يغسل؟ لأن النجاسة صحيح لم يصل. إذا تغسيل الميت المسلم علته النظافة ولا تعبديه؟ وده اللي ذكرناه قبل كده وكان بعض الإخوة مستغرب شوي إزاي يعني علة تعبديه؟ علة إيه؟ نظافة لأمرين. الأمر الأول اللي فات معانا فيه غسل الكافئ لعدم تغسيل الكافئ، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اغسل لها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر إن رأيتم. وغسل النجاسة في الشريعة إن غسل الشريعة لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، من حدث الوضوء ثلاثة خلق من الأخطار الشرعية كلها جاءت بعدد لأنها تعبدية، لكن لما يكون صلاة أو أكثر إن رأيتم إذا الحكم يقوم عليه مع النظافة. شلت كل ما يأخذ منه شيء يغسله مرة الضغط اللي بعده كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس. لقوله صلى الله عليه وسلم السنة تستنزله من الزوج فإن عمت عذاب القبر منه، ولقوله الرجلين لديهم كان يعذبان انما يعذبان وما يعذبان في كل تنزيل من عذاب القبر من الزوج ان عمت عذاب القبر. وكل ما يخرج من محرم الاكل هو نجس، لو استثنى منه ريق الادمي، ريق الادمي وعرقه ولدنه ومنيه ودمعه ومخاطه ومخالفه. مخالفه لان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسنن بدرت به بادره فقال بثوبه هكذا، يعني بسط بسط في ثوبه فدل على شحن المقامه ليس بالنسبه. الضغط اللي بعده كل ما تولد من حيوان البحر فطاهر، كل ما تولد من حيوان البحر فطاهر، وكذلك ما تولد مما لا نفس له سائلة، ما تولد مما لا نفس له سائلة فهو ظالم. الضغط اللي بعد الطيب يا جماعة الصلاة طهر ولا مجيد؟ اللغة اسم الصرصور طهر ولا مجيد؟ صحيح. طيب لو قلنا لك انه متولد من النجاسه وما تولد من النجاسه هو نجس. تبدا استحاله اتصال استحاله هل اتصال نجاسه نجاسه لا نعم هو متولد من النجاسه ولكنه استحاله الضبط الاخير كل ما انفصل من حيوان طاهر كل ما انفصل من حيوان طاهر طبعا لا يليق بطالب العلم ان يتكلم عن الاشياء دي بكده انه يعمل الجرس بتاع المحمود بتاعه شيخ شيخ محرم يا جماعه لا يليق كل ما انفصل من حيوان طاهر حال الحياه ولو كان مأكولا فهو نجس والنجس من باب اولى كل ما انفصل من حيوان طاهر حال الحياه ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت خلف فحكم منفصل من الحيوان حكمه ميتا حكمه ميتا وصلنا مرض المدينة وجدهم يجيبون هديات الغنم قال له تفضل فقال ما قطع منها بهيمة وهي حية فهو ميت فلو قطعت رجل من بقرة أو قطعة من الشاة وهي حية والقطعة التي قطعت في حال الحياة حكمها حكم ميت يعني ميت إذا كل من قتل من حيوان حي في حال الحياة فهو نجس والنجس من باب اولى يعني غير مأكول اللحم غير مأكول اللحم من باب اولى وهو ياخذ ايه؟ الجرة مش كده؟ نعم في الآدمي أيضا لكن الآدمي فات أن هو مستثنى عقله يعني لو قطع يد آدمي نجسة طيب احنا قلنا المؤمن لا يأكل صحيا ولا مشي قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات لقول ابن عمر رضي الله عنهما امرنا بغسل الانجاس سبعا وعنه ثلاث غسلات لامره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل ان يغسل يديه ثلاثا فانه لا يدري اي مدارس يده عن الابواب النجاسه وعنه يكاثر بماء من غير عدد قياسا عن النجاسه على الارض. طيب المصنف هو ينقل عن مذهب ثلاث روايات في غسل النجاسه. طيب ممكن يغسل النجاسه في ثلاث اقسام نقول نجاسه مغلظه ومتوسطه ومخففه. ودلت عليها النصوص. ودلت عليها النصوص. فنقول مثلا مغلظة كنجاسة الكلب. اشترط في غسلها سبع حركات. ومخففة كبول الرضيع الذي لم يأكل والمجهية. ومتوسطة وهي ما دون ما دون. المغلظة بالكلب. والمخففة المجي المجي وغول الرضيع الذي لم يأتي الذكر وليس الأنثى المتوسطة وهي مدينة الناس ولد نعم قول حبيبي طيب ايه الثمر اللي تنبني على هذا التفسير او على ذلك التفسير المجازة يعني الثمرة المترتبة على التخيير. صحيح كيفية التطهير كيفية التطهير فتطهير المخففة لا يشترط فيه غسلا كاملا تطهير المخففة لا يجب فيه غسلا كاملا وإنما يكفي فيه النقص والرش والمغلظة الكلب يشتغل فيها كلب ولا من الكوان والمغطبة لا يشتغل فيها عدد لا يشتغل من زكاة الماء حتى تزول عين المجال يعني هذا التقسيم من أهل العلم جيد وعليه أدلة إذا المؤلف هنا يمثل ثلاث روايات في المجال في كيفية إزالة النجاسة قال يشترط لكل من ذلك السبع رتبات لقول ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم بغسل النجاسة سبعا عشقها الحديث لا يشترط وعنه رواية أخرى عن أحمد ثلاث غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يبدي أي نجاسة يده طيب القائم من النوم ما هي الأدية؟ اختلفوا في العلم وكان الحديث محتمل وليس صريحا قال الشافعي لأن العرب كانوا يستجمرون بالتجارة والتجارة لا تقلع النجاسة بالكلية وكان الواحد يعرق يصيب العرق وهو نائم تصوف يده على عوربه فلعلها بتمدس فإذا استيقظ من النوم فوضع أهل الميدان تمدسه لكن هل هذه العلم صحيحة؟ هل هذه العلم صحيحة؟ الحمد لله لأن دي منفوضة ولا غير منفوضة؟ منفوضة لا أدلة منها لو كان يستعمل الماء أيضا لو كان يستعمل الماء أيضا فهذا يشمل الأمر بغسل اليد المتصل من النبي صلى الله عليه وسلم يشمل من استنجى بالماء ومن استجمر بالحجارة فالتعليل بكونهم يستخدمون الحجارة وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الشيطان يعبط بيديه وهو نائم فقوله في صحيحين من السنن أبي هريرة استيقظ بعضكم من نومه فليستنشق فإن الشيطان يبيت على خياشيمه كلام جيد من شيخ الإسلام ابن تيمية استيقظ بعضكم من نومه فليستنشق فإن الشيطان يبيت على خياشيمه أو نقول العلة العبودية الراجح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ليه؟ وما يقولون إذا استطعنا أن نعلم الحكم هو الأفضل إذا استطعنا أن نعلم الحكم أولى من أن نتركه تعبديا يعني استطعنا أن نستنبط منه علة أفضل من أن نترك الحكم تعبديا قال علل الوحي النجاسة الوهم العلم عندهم ليست مؤكدة وليست منصوصة والمشكوك في علته لا يبنى عليه حكم المشكوك في علته لا يبنى عليه حكم قال وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض مسألة تحتاج شيء أخر لأن حديث الاستيقاظ من النوم خاص بالاستيقاظ من النوم هذا وجه هو نفس الصحيح الجمهور يقولون أحيانا كل المسألة دي لعلك تطلب فيها عمرك ولا تحقيقها ولا تجد فيها قولا له دليل. كثير من النواهي والأوامر يصدقها الجمهور بالعلم ويقولون هو من باب الأدب والإرشاد. أما نص طريق يصرفون به الأمر أو نص طريق يصرفون به النهي ما فيش. نصر السوز يا جماعة قالوا ننظر إلى فوجدنا أن العلة لا تنهض بالوجوب ولا تنهض بالتحريف. يقوم يقولوا إيه؟ الأمر هو الشاد والاستهزاء. الأمر هنا عباء كراهة تنبيهية. ليه؟ العلة لا تقوى لا تقوى على الوجود. العلة لا تقوى على فأتيها بالتحريرة أطلق مذهب جماهير أهل العلم من الأمة وأتبع بحمد ولا أقول بقول ابن حزم وأقول لم يظهر لي صارف يصرف الأمر أو النهي. الراجح في هذه المسألة نتفق على الأمر كما هو والنهي على الروح كما هو ولا يقال بقول الجمهور بأن العلة لا تقوى على الوجود أو التحريم. لماذا؟ أحسن لأنها مستنبطة وليست منصوصة. العلة المنصوصة أو التي وقع عليها الإجماع هي التي لا خلاف فيها ويجري فيها القياس وهي التي يدور معها الحكم وجودا وعدما بالإجماع. أما إن كانت مستنبطة فالحكم يدور معها وجودا لا عدما وجودا لا عدما لأنها مستنبطة. يمكن يجي واحد بعد 100 سنة أو 200 سنة يقول لا مش هي بالعلم يستنبط إلا واحد ويدلل عليها من نصوص أخرى. فالأصل نحن نبقى على ظاهر النص وهو ده اللي مطالب به تبقى على ظاهر النص والتعبير بأن العلة لا تقوى على الوجود أو على التحريم. هذا التعبير عليه هذا التعبير عليه ليس له ما يحسنه من العلم. وعن المكاثر بالماء من غير عدد قياس على المزاد في الارض ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اسمع في دم الحيض يصيب الثوب يصيه ثم قوصيه ثم قوصيه بالماء. هو الراجح ان النجاسات في غير الكلب لا يشترط لها عدد معين بل اذا زالت النجاسه بغرفه واحده يكفي بغرفتين يكفي ثلاث يكفي واحدة. وهو ده فعل النبي عليه السلام في صب الماء على دور الأعرابي داخل المس كثر الدولة بالماء وانتهت المسألة. الصحيح أنه لا يشترط في إزالة النجاسات عدد معين من الغسلات إلا في الكلب فقط ويخرج من العموم لخصوصية المغسل. قال ولم ينكر عدد المعنى في حديث أثمان وفي حديث علي المرفوع رضي الله عنه المرفوع دور الغلام ينضح دور الغلام ينضح ودور الجارية يغسل. يجمع على أنه غلام جديد لم يقع منه غلام جديد لم يقع منه يعني لا يتغذى على الطعام بخلاف ما لو أعطيها تمرة أو شيئا عارضا يعني الولد لا يقصد الطعام لذاته يعني لا يتغذى عليه مخزي تمرة لبنة هذا لا يعرف الطعام لكن أصبح طعام غذاء أساسيا للولد لبن أمه يكفي فهم يقولوا إنها اللبية والساو ومسكوت ويتصغروا في اللبن، أصبح هنا فيه وجبة غذائية للولد يتغذى عليها. الحالة دي يغسل بول، أما الشيء العارضة لا تغسل. الولد التخليص ما بين الغلام والجارية من قيم نصب الثلاثة إلى منها أن العرب مولعون بالذكور فيبطر حملهم، العرب مولعون بالذكور فيبطر حملهم في المجال، ماشي الشارع شاهد وجه داخل المسجد شاهد وجه. أما الإناث فلا، إلا أخرى قال لأن بول الغلام ينزل متفرقا ليس في موضع واحد، أما بول الجارية ينزل في موضع واحد، وكل هذه العلل ما هي إلا اجتهادات لا تستجد إلى ذلك الراجح من غير تعبدي علمه تعبدي. لماذا فرقت الشريعة بين الفوز الغلام والمرجل؟ لا يعرف، لا يعرف، لم يكن لا شهادات لا دليل عليها.